طيب يا سلمان، أعطني مثال لا يضمن إذا كان مؤخرها، مثال معاصر. ها، أعطني مثال. طيب ما هو بيقول لا بمؤخرها ضمن صاحبها، أيوه، ما تلفت بمقدمها لا بمؤخرها. طيب أعطني بمؤخر. نعم، ضمنت جنايتها في مطار الطيارات. الطيارة وهي يعني لسه ما تقبل، وهي ماشية لسه، يعني صقع فيها سيارة أو طيارة ثانية، لكن الطيارة الثانية صقعت من خلف صاحب الطيارة الأولى، ما يضمن إنه الصقعة جات من خلفه، اللي يضمن الشخص الثاني اللي هو اللي عدى عليه. شوف، لو في طيارتين في الأرض، عشان بسألك نفس مثالك بس عشان تجاوبني، والطيارة رجعت على وراء فصدمت طيارة أخرى، الطيارة هذا اللي رجعت على وراء وصدمت ذيك الطيارة، وجت الطيارة هذيك قالت صلحوا طيارتي، تقول لا والله صدم مؤخرها ما أضمن، ولا كيف؟ ها؟ شلون بحركها من شلون يعني؟ حالنا قلنا ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها. إيه، لكن الراكب كان بيحركها بمؤخرة. شلون حركها مؤخرة؟ ما فهمت. بالله يحركها. أيوه. وهو راكبها كان يعني كأنه هو قائدها يعني رجعها له. أيوة. طيب عشان نوضح أكثر، نعم يا حمزة، أعطني مثال ثاني. طيب يا شيخ، الشاحنة حقت خلاط أسمنت تصب الخلاط حقت الأسمنت من الخلف، فلما كانت واقفة عند المبنى وتصب الأسمنت، جاء السيارة أو جاء بسكليت من الخلف ووقع عليه شيء من الأسمنت من الخلف. إيه، واقفة ولا تمشي ولا إيش هذه؟ وجاء واحد من خلف الخلاطة، خلف الشاحنة، ووقع عليه شيء من الخلطة يعني. لا شوفي، صارت شاحنة واقفة يعني، وكيف احنا نتكلم عن دابة ممكن تتحرك؟ الخلاطة هي اللي بتتحرك، الخلاطة بتتحرك وبتصب، ودائما خلف الخلاطة ما حد يوقف، هي منطقة أمان صناعي يعني. لا، هو اللي تعدى هين، هذا الشخص تعدى، أنا أبغى نفس الخلطة. أنا أبغى نفس الخلطة، ما أبغى واحد تعدى، واحد تعدى وجاهه ما عندنا إشكال. هو اللي جاء، هذا اللي جاء احنا ما نشغل فيه، هذا ما يدخل معنا هنا. واحد هو اللي جاء، احنا ما ندخل فيه. زي واحد جاء عند حداد واحترق ثوبه، احنا ما ندخل فيه هذا، ما فهمت. نتكلم عن السيارة، ما نتكلم عن هنا. لا لا لا لا، انا بعطيكم مثال اوضح لكم من هذا. يا صهيب، صهيب السوداني، صهيب عز الدين، أمس كان معنا. طيب يا عبود، طيب يا أحمد النهاري، ها اصبر لي، ما سألتك، باقي أسألك وجاوبني على السؤال. لو ناس جالسين عند شبك المطار، تمام، وجت طيارة تبغى تطير وشغلت محركات تبغى تطير، فجاء رجل رفع الهواء وسقط وانكسرت ايده. ينطبق على مثال وين؟ ينطبق على مثال المقدمة. المقدمة. نعم، علي أبو عبد القادر عمران الشحي. ها نعم أبو عبد أبو. ها ينطبق على أي مثال؟ يعني يضمن ولا ما يضمن؟ إيه لا يضمن، يعني اللي يجلسون عند شبوك المطار تجي الطيارة تطيرهم هنا يمين يسار، واللي يقول هذا ساعتي ضاعت، واللي يقول شماغي يتكسر الطار، واللي يقول ما يضمن مؤخر ما يضمن. لا غير مخصص، هو مؤخرها مؤخر ما لنا شغل فيه، طيار على اللي قدام المؤخر كل الناس يوخرون عنه. طيب ياسر عطنا مثال ثاني على المؤخر. مثل لو كان معه غنم يسوقها ورفض احد لا ابغى مثال معاصر غير به مثلنا. مثل غير الطيارة مثلا لو هي تهبط غير الطيارة غير الطيارات ما خلاص طيارات خلصنا منها. لو باع كبير في طريق الطريق الأساسي يعني حقه يرجع الخلف ما يقدر يشوف، فجاء شخص تعدى وصدمه بالخلف. لا هذه مدام نقدر يحرك. لا طيب بسألك يا محمد الجابري، لو ناس جالسين خلف السيارة وجاء واحد شغل السيارة وطلع من شكمان السيارة زيت كذا، تعرف باردة السيارة وطلع منها زيت، وكل واحد قال تعال أنا توي 200 ريال غير ثيابنا جيب عطنا قروشها، يدخل وين هذا؟ يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. ومثل لو واحد شغل دباب كذا ثم نفسه يطلع الكفر يوم تحرك جاء صار غبار ودخل في عين واحد وصار يروح المستشفى، قال تعال عطني قروش المستشفى، المؤخر ما يضمن بشرط انه ما يتعدى، مو بيشوف ناس ويتعدى تعمد، لا مش ماشي طبيعي وجاء واحد من وراه وكذا، فالمؤخر ما يضمن. تمام. طيب الشيخ علي يحيى عطنا مثال، لو عندنا 3 سيارات وقفت عند الإشارة، مثلا عند الإشارة واقف، أنت واقف عند الإشارة الشيخ علي ماشي وجيت أنت وقفت، جاء حمزة السوداني صدمك، ثم جاء ياسر وصدمك وصدم اللي وراه، من اللي يضمن الثاني؟ أنت ما تضمن لأنه من الخلف. من الخلف هو الذي صدمني حمزة. خلاص اللي قدام حمزة يصلح سيارتك كذا. نعم. ياسر صلح سيارة حمزة. يعني ياسر صدم حمزة. طيب وياسر من صلح سيارته؟ ياسر إذا في سيارة صدمت من الخلف ولا وقفت؟ خلاص السيارة الأخيرة حقت ياسر هو اللي صدم. حمزة لأنه هو اللي صدم قدام. تمام.